طيبة في عدم الشيخ الفاضل الزاهد أحمد بن عثمان، وفي أيضا في عدم عبد العزيز التوردي، وكذلك أيضا بارك الله فيكم في المكلا. نعم الشيخ ياسر، ولا تسأل عن هذية أحمد المعلم وأصحاب جنوية الإحسان له، وهو صابر بعض الأوقات يخرجونه من المساجد. أقول وإن أخرجوكم ترستم في الشوارع، ولا تقالوا ولا تضاربوا ولا شيء. نعم فاصبروا، جزاكم الله خيرا وماذا، والحمد لله. كذلك أيضا في الشحر، الشحر عالمان فاضلان، الشيخ عبد الرحمن العدني مفرز في الفقه الإسلامي بأدلته، وكذلك أيضا مفرز في اللغة العربية وفي علم الحديث جزاه الله خيرا، فهو يحكم نصف الوقت في ذلك المركز، وأخوه الشيخ عبد الله يعطي النص الآخر لذلك المركز، مركز الشهر. طيروا عبد الله الأهدر، كان مستنيه الشهر فأعطيته ومشى، والله المستعان. فماذا بارك الله فيكم، ونأسف على إخواننا الذين حبستهم الكبسات ها هنا. صحيح نأسف عليهم، والله فهناك إخوة يمكن أن يسد فراغا، يمكن أن يسد فراغا، والله المستعان. لا أحب أن يسميهم خدد، الحق عليهم في الخروج. نعم وأهل بلدهم منتظرين لهم، جزاهم الله خيرا. فماذا، وفي شيئون، العالم الفاضل الشيخ نعم صحيح ناسف عليهم، وإلا فهناك إخوة يمكن أن يسد فراغا، يمكن أن يسد فراغا، والله المستعان. لا أحب أن يسميهم فقد الحق عليهم في الخروج. نعم وأهل بلدهم منتظرون لهم، جزاهم الله خيرا. فماذا، وفي شيئون، العالم الفاضل الشيخ نعم قاسم التعزين، ما شاء الله كائن بدعوة وتعليم هنالك، فله بعض المؤلفات